أخبرك يا ردت تعرف وصفهم، رب العرش بكتاب وصفهم، كالبنيان شدتهم وصفهم، رجال وما يهابون المنية. جربي بلعنة وغصبينا، جربي بلعنة وغصبينا، جربي بلعنة وغصبينا، جربي بلعنة وما داري، جربي بلعنة وغصبينا، إن احنا ليوث الظواري، جربي بلعنة وغصبينا، جربي بلعنة وما داري، جربي بلعنة وغصبينا، إن احنا ليوث الظواري، جربي بلعنة غصبينا، من خاف بحقنا ولا نماري، من خاف بحقنا ولا نماري، ونطلع حقنا من عينه، جربي بلعنا غصبينا، ونطلع حقنا من عينه، جربي بلعنا غصبينا، فندام افلامه ما فادت، جربي بلعنا غصبينا، لا رنب المرات انعادت، جربي بلعنا غصبينا، فندام افلامه ما فادت، جربي بلعنا غصبينا، لا رنب المرات انعادة، جربي بلعنة غصبينا، مامسفيلد جروحة زادت، مامسفيلد جروحة زادت، واسأل دكتين ايش سوينا، جربي بلعنة غصبينا، واسأل دكتين ايش سوينا، جربي بلعنة غصبينا، ركب دبابة وطيارة، جربي بلعنة غصبينا، لكن خايف مثل الفارة، جربي بلعنة غصبينا، العراقي ونار، ويلك من العراقي ونار، يا خايب وش جابك لينا، جربي بلعنة غصبينا، يا خايب وش جابك لينا، جربي بلعنة غصبينا، جربي بلعنة غصبينا، جربي بلعنة غصبينا، جربي بلعنة غصبينا، جربي بلعنة غصبينا، مهما اشتدت مهما طالت، جربي بلعنة غصبينا، ما ننسى هدما نلسانا، جربي بلعنة غصبينا، مهما اشتدت مهما طالت، جربي بلعنة غصبينا، ما ننسى هدما نسالة، جربي بلعنة غصبينا، عهد علينا اجساد انشالت، عهد علينا اجساد انشالت، تبقى النبراس اللي يهدينا، جربي بلعنة غصبينا، تبقى النبراس اللي يهدينا، جربي بلعنة غصبينا، جربي بلعنة غصبينا، جربي بلعنة غصبينا، جربي بلعنة غصبينا، جربي بلعنة غصبينا، جيش الراشدين ينادي، جربي بلعنة غصبينا، افدي ديني افدي بلادي، جربي بلعنة غصبينا، جيش الراشدين ينادي، جربي بلعنة غصبينا، افدي ديني افدي بلادي، جربي بلعنة غصبينا، وافدي كل سهل وكل وادي، وافدي كل سهل وكل وادي، وش حد الرادي لا وين، جربي بلعنة غصبينا، مش حد الرادي لا وين، جربي بلعنة غصبينا، جربي بلعنة غصبينا، جربي بلعنة غصبينا، جربي بلعنة غصبينا، جربي بلعنة غصبينا.